بقى يعني حد متصور كده، تصور فرعون عمال يقتل الاولاد لانه قالوا له ان في ولد هيجي وهو هلاك ملكك على ايده، يبقى عمال بيصطاد لاولاده ايه، وبعدين يشوف ولد جايبه البحر لحده بقى ما يفكرش ان ايه اللي يجيب الولد في البحر ده، لازم امه خايفه عليه، قالوا خايفين عليه رموه كده على مش عارف ايه، وهو بيقتل الناس. يوم هو لما يشوفه كده يكتب له القانون كده وياخده، ومراته تقول له ايه قره عين لي ولك مش عارف ايه، الله الله الله الله، ده بيدبح العيال. يوم يلاقي عيل هنا قدامه كده وبعدين يسيبه، ادي الكلام، مراد الله ومراد البشر. ولذلك شوف هيقول بقى هو حلو، يعني اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له، والقيت عليك محبه مني. يا فرعون لما شافه، مرات فرعون لما شافته ايه، في محبه من الله ومحبه من غير الله؟ قال لك محبه من اسباب الله ومحبه بلا اسباب لما ربنا عايزها. يا اخي زي ما قلنا واحد بيحب واحد لانه بيحب ويوده، واحد بيحب واحد لانه قريبه، واحد بيحب واحد لانه صديقه، واحد بيحب واحد لانه له معروف وياه، انما واحد بيحب واحد عشان ما فيش سبب من دي، اهدي اللي ربنا جاب قلوب الناس وقال لها روحي له بقى من غير اسماء. اي القيت عليك محبه مني، يعني ما فيش فيك ما يوجب المحبه، لان احنا قلنا كان اسمر وشعره اجعد واقنه، يعني بقى اذا الخلقه دي معموله علشان التمهيد ده، انا اللي القيت المحبه دي عليك. ولذلك حين تقرا قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، قلب الراجل عايز يعمل حاجه يوم ربنا يحول بين قلب المراد وينقل القلب دي لحاجه ثانيه خالص ويمررها على المغفل الكبير، اي زي ما حصلت الحكايه دي، عدو هو اللي أخذ. طب وهل التقط فرعون عشان يبقى عدو؟ ده مراته قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يبقى مش عداوة دي، دي إيه؟ محبة. إنما آل الأمر إلى أن يكون هو العدو، يبقى أنت اللي بتحافظ على العدو بتاعك اللي حيربيك وتقعد تربيه، ولذلك تستعجب يقول له ولم نربك فينا وليدا، ايوه يا فرعون يا مغفل، امال امال انت فاهم ايه، امال ايه هي الحكايه، انت فاهم ايه، لازم انت اللي تربيه، قال لا انت اللي تربيه ويجي كده هو عامل وهيك العمليه دي. اذا واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، فكان نظر فرعون ونظر امراه فرعون الى موسى ما فيش فيه الوسامه والجمال اللي يعني يجيبه، بل بالعكس فيه ما يجوع لانه بيقتل الاطفال. طب ايه اللي خليه الملعك؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. هنا بقى ياخذه عدو لي وعدو له، برضو الجماعه اللي بيشككونا في القران يقول لك مره يقول لك ياخذه عدو لي وعدو له وبعدين يكررها، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، بقى هم التقطوه عشان يبقى عدو، ده هم التقطوه عشان يبقى ابن، انما طلعت ايه، ان طلع انه عدو كويس كده. قال لك الايتين مش مكررتين ليه؟ لان دي بتصف جانب من العداوه من جانب فرعون لموسى ولربه، يلتقطه عدو لي، يبقى من العداوه من مين؟ من فرعون، يلتقطه عدو لي وعدو، لكن هناك فالتقطه ليكون لهم عدو، مين اللي هيبقى عدو بقى؟ لموسى. تبقى إذن العداوة مرة من مين ومرة من مين؟ علشان العداوة إذا كانت من الجهتين تبقى عداوة شرسة وتستمر، لازم يصفوا بعض، لكن العداوة بين رجل واحد عدو والتاني مش عدو يستحمله مرة ومرة ودوك يخضع على عرضه وتنتهي المسألة. إما العداوة تبقى شرسة إمتى؟ الاثنين، يبقى احنا عايزين عداوة من الطرفين، عداوة من فرعون لله ولموسى خلاص، وعداوة من مين؟ من موسى الفرعون. هذه العداوة بقى تبقى شرسة، مش لازم تيجي على ايه تصف، انما التانية مش ايه، يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة، مش في موجبات ذاتك انما محبة تفضل مني كده، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. اللي بيربيه فرعون انما هو بيربي على عين الله، ان تعرض لحاجة في التربية يروح ربنا متدخل. مثلا او هو بيلعب كده ويا فرعون، ورد فرعون بتلعبه امسك لحة فرعون وقعد يلعب فيها ويعبس، يمسك لحة ربنا؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ بس قال هاتوا اقتلوه، فهي قعدت تطبطب على ايه الشيخ ده عين، هو يعرف الحمرة من الجمرة؟ ما بتسمعوش الكلمة دي؟ ده ما يعرفش الايه؟ الحمرة يعني البلح الحمرة من الجمرة. طب هاتوا جمرة وبلح، نهت المسألة رياضي، فجاب له جمرة وجاب له بلح، يقول ربنا يخلي ايده تتمد على مين؟ على الجمرة عشان يفوتها على المغفل الكبير. يقوم ياخد الجمرة، طب بالله لما خد الجمرة كده وقول لها ساعته ما يرمهاش؟ طب خلي اي عيل يمسك اي حاجة وتشكه تمسك به؟ لا هو تمسك بها وحطها هنا، قامت لدغت لسانه وقامت جابت العقدة. يبقى لتصنع على عينه يعني، نعملوا في ان حبوا يعملوا فيك حاجة انا هتدخل. هذه معنى ولتصنع على ايه؟ زي ما بيكون واحد انت قلت له اصنع لي البتاع دي، بس اما اقول لك انا عارف انك البعيد غشاش، انا لما هتيجي تبتدي فيها انا هقعد لك كده هو انت بتعملها، يقوم بده يدخل حاجة الزوف كده حته خشب حبايبي يدخلها، يقول له ايه لك؟ لا اهو ربنا بيقول ولتصنع على عيني يعني هاخد بالي منهم، هم هيربوك، انما انعملوا اي حاجة فيها كده انا هتدخل. ولتصنع ايه على عيني، ولذلك لو تصنع على عيني مش معرض عليك، ولذلك هيقول واصطنعتك لنفسي يعني انا عايزك، والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني، انا مراقب الايه المساله. اذ تمشي اختك، لما قالت لاخته قصيه، شوفي بقى، طب ما لما تقول لاخته قصيه تبقى مش عرفت انه نجا من اليم، عرفت بقى، قالت بقى شوفي من هيعملوا فيه ايه ويودوه فين، قصيه يعني تتبعي ايه اثر. قالت لاخته قصيه تبصرت به عنده يعني شافته. الله، وبعدين طيب اخته هتعمل ايه؟ قلت لها موقف، ربنا يعمل لها موقف، الواد حرمنا عليه المراضع، يجي ما يرضعش ما يرضعش. الله، وبعدين راحت قامت قالت لهم انا عارف ناس ايه يرضعوه لكم ويغفلوه مش عارف ايه وبتاع، هذه اختك تروح في وسط اللي ترعوه وانت تعافى الرضاعه، طب دي مين يعملها؟ ما يعملهاش الا ايه؟ الا رب. اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله، فرجعناك الى امك. كلمه رجع لما نيجي نستقرئ القران نجد تستعمل مره لازمه، رجع فلان بس خلاص. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان، رجع موسى ما فيش مفعول، إنما هنا رجعنا يبقى فيه مفعول، يبقى هنا ممكنك لازم وهنا متعدي إلى إيه؟ وآية تانية، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، رجعك الله يبقى مستعملة متعدية ولا لازمة هنا؟ متعدية، رجعك مش فإن رجعت، إيه الفرق بين الاثنين مع إن الفعل واحد؟ مرة يجي لازم ومرة يجي متعدد. قال لك إن كان الرجوع بالذات هو اللي رجع يبقى رجع، إنما إن كان الرجوع بشيء من الغير يبقى رجعه غيره، يعني أرجعه رجعه إيه؟ يبقى الرجوع إنك أنت تصير إلى حال كنت عليها أولا وسبتها وبعدين رجعت له، فإن كان دي من عندك تبقى أنت اللي رجعت، وإن كانت مش من عندك بل أمور تانية هي اللي خلتك ترجع يقال رجعك. طب ما أرجعك تبقى إيه؟ طب ما هي أرجعك زي أتما أرجعك فلان إلى ما كنت عليه ورجعك إلى ما كنت عليك، لا، لأن مرة لما يكون الرجوع مني أقول رجعته، الرجوع مش مني بس لدافع أنا مش عارفه مش باين يقول رجعك، لأن الرجوع في ظاهر الأمر منك إنما دوافع النفسية مش منك، يبقى فيه لازم وفيه ايه متعدد، انما ارجعك جه خدك كده وايه ورجعك، فهمت؟ فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن. تقر معناها تثبت، القرار الثبات، وقرة العين ايه وقرور العين ايه، ما هي معناها كده، قال لك ثبات ازاي؟ ام قال لك لان التطلعات اما ان تكون تطلعات حسيه او تطلعات معنويه. واحد عنده اماني بيتطلع عليها وبعدين اتحققت له يقولوا له يقول لم يعد يتطلع الى شيء خلاص هي كويسه، يبقى استقرت نفسه على ايه؟ على ما عادش عايز حاجه اكتر من كده. يبقى المعنويات تقول ايه؟ لم تعد عينه تتطلع الى شيء بعد هذا المنصب، بقى وزير يقول لك خلاص بقى يا عم لم يعد يتطلع الى ايه؟ الى شيء خلاص كويس كده. ادي المعنوي. طب والحسي؟ الواحد بيبص كده يلاقي حاجه جميله. العرب ساعه ما يلاقوا حاجه جميله يقول لك هذا قيد النواظر. قيد النواظر يعني ايه؟ يعني اللي يبص له لا يتحول عنه، لان اللي يتحول عايز يشوف احسن، انما مش هيلاقي احسن من كده، هيتنه عامل ايه فيه؟ بس اسمه يبقى اسمه قرة عين. يعني ايه؟ يعني شيء حسن تستقر عنده العين ولا تطلب مزيدا في الحسن عليه ولا تحسن. وقتلت نفسا، ادي منا اخرى، ما هو عمال بيعد المنن مش عمال بيقول ولقد مننا عليك مره اخرى، بس المره فيها مرات. وقتلت نفسا اللي هي بتعفى وكذه موسى فقضى عليه، وبعدين طلع خائفا ايه يترقى. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، لانك بقيت خاف ليلحقوك ويمسكوك ومش عارف ايه. وفتناك فتونا، فتناك عرضناك لاشياء كثيره ونجناك ايه؟ ونجناك من هذه بتاعه اللي عايز يقتله لما لعب في لحيته دي. مثلا اتولد في عام القتل للاطفال وقال له ايه الام ارميه في اليم، وكان عايز يقتله عشان حكايه دقنه دي نفذه منه وفلا بيسته سنين في اهل مدين، يبقى بيعدله برضه. طب وهي لبسه في اهل مدين دي؟ قال لك اجير، والاجير انتوا عارفين ايه شكله. وقبل ما يروح عند شعيب هو نفسه قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير، وراح. وبعدين قال له على ان تأجرني ثمانية ايه حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد إيه أن أشق عليك. وبعدين غايب عن أمه وغايب عن وطن وأجير، وبعدين خلف ولد وبنت بقى يروح يشوف أمه، وهو راجع بقى حصلت له الإيه اختيارات الإيه الرسالة. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت. ولما ايه قضى موسى الاجل وسار باهله حصل له اللي حصل له. ثم جئت على قدر ايه؟ على قدر من ايه؟ على قدر من اصطفائك. ما الذي حرك قلبك لتعود لامك وتمشي بقى في الطريق اللي مش مأهول، وتمشي في الضلال، وتمشي وانت ما معكش حاجه، وتمشي والتوه والبرد والشتاء؟ ايه اللي جابك ده؟ قدر اللي جابك حرك فيك خاطر انك تروح تشوف امك وانك ترجع تاني، علشان في الحته بتاع الطوبه هيجي لك الايه الاستفاء. ولذلك يقول لك ايه جاء الخلافه او كانت له قدرا كما اتى ربه موسى على قدره، جه على قدر من الايه. ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك. كل هذا اللي انا عمله انا عامله لمين؟ لنفسي، لانني سارسلك رسولا بمنهجي الى الايه الى فرعون والى قومك. هنا العلماء بقى ما قعدوا يعددهم، قال لك نشوف ايه هو موسى طلب كم طلب من ربه. ثمانية، اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اهلي اشدد به واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ربنا عد له اداله دولي وقال له هعد لك ثمانية تانيين. ولقد مننا عليك مرة ايه اخرى اذ ايه امسك بقى كمان اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي والقيت عليك محبه منه ولتصنع على عين استمشي اختك فتقول هل ادلكم على ايه من يأكل. وبعدين رجعناك الى امك كي تقر عينها. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ولبست سنين في اهل مدين. بقى انت طلبت منا ثمانية واحنا من قبل كده في دينك مدينك ثمانية، يبقى انت جاي لشغل عندنا ولا لا؟ جاي لشغل عندنا. يقول لك علشان يجمع الله بين العطاء بالسؤال والعطاء من غير سؤال، لأنك لما تقول أنا سألت الله فأعطاني، خلاص دلت على قدرته في إجابة طلبك. لكن لما بيعطيك من عنده بقول بس طلباتك أنت مش هي بس، ده أنا عندي إيه، أنا عندي حاجات كتير، وقول لك فلان بيديني من عنده، دي تبقى يعني بيحبك وداك اللي عنده. إنما مش من الجائز أنك تسأله ما ليس عنده، قال لك برضه إن سألت هتلاقي برضه، وما سألتش هتلاقي. ونجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. أنا أعددتكم إعداد تخوضون به المهمة الشاقة الصعبة، فإياكم أن تتهاون. إن كان تقصير مش تقصير في الإعداد، ده تقصير في الأداء بقى. اذهب أنت وأخوك بآياتي، مش هخليكم تروحوا المعركة مجردين، أنا هديكم المعجزات اللي تكفروا بها مين؟ فرعون. بآياتي أي بمعجزاتي. ولا تنيا، اوعى تتوانى أنت وهو على إيه؟ في ذكري. لأكن على بالكم أنني الذي أرسلت وأن الذي أيدت بالمعبدة وأنني أرقبكم وأنني سأجازيكم. اوعى يغيب عنكم الحكاية دي. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وهل في أكثر من طغيان أن يدعي أنه رب؟ فقولا له، مع أنه طغى وربنا بيقول طغى، وإذا ربنا اللي قال طغى أنت تقول طغى على قد، إنما لما ربنا يقول طغى ده تبقى مسألة كبيرة أوي، مسألة كبيرة. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. الله، قولا له قولا لينا. قال لك لأن لازم تديله فسحة عشان يشوف حجلك، إنما إن أغلصت عليه يقف أمامك فلا تكون هناك فرصة لإلقاء الحجج والآيات. النصح ثقيل، فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا ولا تجمع على المنصوح، إنك أنت تخرجه مما ألف بما يكره، لازم تخرجه مما ألف وأحب مش باللي يكرهه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمهمة. ليه؟ لأنك أنت بتخلع واحد عما اعتاد، بتخلع واحد عما ألف، بتخلع واحد من حرية الاستهتار في الشهوات إلى تقييده بالمنهج، فدي حاجة يكرهها. فما دام حاجة يكرهها يعمل إيه؟ خدها بلطف، اسحبه كده بلطف. ولذلك البشر تنبه إلى الحكاية دي أخيرا، كان زمان الصبر والعلقم والدواء يبقى مر وشغلانه، فبقت المرضى يا عيني تقول للدكاتره انا باخد الدواء وهي ما بتاخدوش، ويديهم فنجان يعملوا كده يدلقوا على البتاع ولا يعني. والحبايه الواد ياخدها وياخد من قدامه ما يمر. فابتدوا يعملوا ايه؟ قال لك اعمل له برشام بقى، برشام بقى تبرشم الدواء المر ده. علشان ايه؟ لان منطقه المذاق هنا، فاذا ما تجاوزها اي شيء يبقى ملوش هنا. الحلمات بتاعه اللسان دي كل حلمه لها ايه؟ خاصيه. صح. فاذا اديته البرشام اللي هو من النشا ده على ما يدخل هنا يدخل بغير ايه؟ مراره، وعلى ما ينفد من دي انتهت المساله. فقال له قل قول له، ادي البرشامه بقى، ادي الايه؟ ادي البرشام. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. لعله دي رجاء، يعني انت تقول لعل فلان يجي يبقى بترجو انه يجي. طب ربنا بيقول لعله يتذكر، طب ده عارف انه مش هيتذكر وهيموت غرقان وهيموت كعب وهتبقى شرطه سود. اما قال له ادخل عليه لا دخول اليائس من انه يفعل، بل دخول الواثق انه هو يمكن يهتدي، عشان الطاقه بتاعتك تبقى يعني. انما لما تدخل لو انت عارف النتيجه، ضربوا الاعور على عينه وقال خسران خسران، لا لا ادخل عليه لعله، خد دي وان كنت انا عارف انها مش هتنفع. طب ودي تبقى لزومها ايه؟ قال لك لاقامه الحجه على الكافر، لئلا يكون للناس على الله حجه. قطع خلاص، انتهت المساله. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى او يخاف. ما انت هتقول له ان في قيامه وفي مش عارف ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه، خلاص قوم ايه معنى يتذكر؟ طب يتذكر يعني ايه؟ كأن الإنسان إذا ما ترك شراسة تفكيره وغمت شهواته في نفسه لازم يهتدي بالفطرة إلى وجود الإله، أو يتذكر عالم الذر المعهد والميثاق. كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا لو الإنسان تذكر صحيح وجرب نفسه عن المسألة لازم يهتدي إلى أن في إله. لكن ربنا برضو خلى للغفلة مجال وأرسل الرسل علشان إيه؟ ولذلك يقول لك رسلا إيه؟ مش بادئين، ده مبشرين ومنذرين. بس إنما المسألة كان يجب أنها تكون إيه؟ معروفة عند الناس إن في إيمان وفي إله، بس أنتم منتظرين الإله ده عايز إيه؟ بس إحنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب أن واحد راكب طيارة ووقعت به الطائرة في الصحراء، وبعدين لا وجد مية ولا مكان يأوي إليه ولا أكل ولا شرب ولا حد ولا أي حاجة، وبعدين قعد فغلبه النعاس فنام، فلما استيقظ وجد مائدة موضوع عليها الطعام والشراب. بالله قبل ما يأكل ما يفكرش مين اللي جاب الحكاية دي، ما يتلفتش كده إيه؟ مين اللي جاب دي؟ طب انت اقبلت على كون سماء وارض وشمس وقمر ودنيا وولا، ما تقولش مين اللي عمل دي قبل؟ يبقى لي يتذكر بقى. يعني لو تذكرت ما طرأت انت عليه من الخير في الدنيا والاشياء اللي جايه تخدمك كان يجب تتنبه الى ان في حد. فلما يجي رسول يقول لك اللي عمل دي ربنا كنت تصدقه، ده اللي بدور عليه، تعال قول لي مين اللي عمل الحكايه دي. يبقى اذا لو يتذكر الانسان كان ينتهي الى الايمان. بس يبقى عايز ايه من الرسول؟ يقول له طب اللي عمل كده عايز مني ايه؟ هو اللي يطلب عايز من اعمل له ايه؟ يقول له اعمل كذا ولا تعملش، اعمل كذا. يبقى الرسل جايين يعملوا ايه؟ يبين لك مطلوب من تؤمن بانه موجود بس، لعله يتذكر او يخشى يخاف العقوبه، يتذكر النعم السابقه فيؤمن، او يخشى العقوبه اللاحقه فيؤمن. قال ربنا اننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الخوف ده إيه؟ معنى الخوف إيه؟ شيء في النفس يحرك فيك المهابة من شيء. أنا خايف من الحكاية دي. طب وانتوا خايفين من إيه؟ قال لك نخاف أن يفرط علينا. يفرط يعني إيه؟ فيه أفرط وفيه فرط. أفرط أي تجاوز الحد، وفرط يعني قصر في الحد. يبقى أفرط معناها إيه؟ تجاوز الحد. ولذلك يقول لك الوسط فضيلة بين إفراط وتفريط. اللي هنا وياه من الايه؟ من الإفراط. الإفراط يعني سبقت أكثر من اللازم، ومأخوذ منها فرس فارط. لما يعملوا السباق يركزوا عصايا في الآخر ويشوفوا الفارس اللي على الحصان دي. اللي ياخذ العصايا الأول يبقى هو ده الايه؟ ولذلك يسموها إيه؟ هذا قصب السبق. يجيبوا قصبة دي الغابة طويلة كده ويركزوها في آخر الإيه؟ المضمار اللي هو اللي يسبق إليها يروح خطفها كده ساعة ما مسكها، يقولوا هذا قصب الإيه؟ قصب السبق. الفرس اللي يطلع الأول بيسموه الإيه؟ المجلي، اللي هو هياخد الإيه؟ المركوزة دي. فيسمونه فارط يعني سبق غيره. يبقى الفارط هو الذي يسبق، يسبق ايه؟ الحد اللي معمول له. دوك سبق غيره وده سبق الحد. ولذلك تجد القرآن لما يجي يخاطب تلك حدود الله، مرة يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني اوعى تسبق الحد. طيب والآية تانية يقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها. دي فلا ايه؟ ودي فلا تقربوها. قال لك في المحللات تلك حدود الله ما تعديهاش بقى، حد بتاعك ما تسبقش الحد خلاص. لكن في المحرمات تلك حدود الله ما قالش مش فلا تعتدوها، ما تقربهاش، عشان ربما لو قربت ليه نفسك ايه؟ يبقى اذا في المنهيات تلك حدود الله فلا تقربوها، وفي المأمورات تلك حدود الله فلا تعتدوها. يبقى الفارط تجاوز الايه؟ الحد. طب يفرط علينا يعمل ايه بقى؟ اما لك قبل ما نتكلم يتعجل ويقتلني، ولا قلنا ولا كلمة ولا إن يفرط علينا، يعني يثبت كلامنا له. شايف انت عايزين ايه؟ ان احنا رسول ربك، ما رب ايه؟ طب او ان يطغى، طب يفرط علينا، ادي بالنسبة لنا. او ان يطغى، قال يمكن هو بقى ما يكتفيش بانه يعمل فينا احنا كده، ومين اللي بعايزكم؟ ربنا يمكن يقول كلام بقى مش صح ولا حاجة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يهذب ويؤدب رسوله في مجابهة هؤلاء، يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. عرفنا يفرط علينا يعمل إيه أو أن يطغى يعمل إيه. قال لا تخاف، هو أنا سيبكم، إنني معكما أسمع وأرى. لأن الحركة يقول يعمل، فإن كان يقول أنا هسمع، وإن كان يعمل أنا إيه؟ أنا هأرى. وأنا مدام معاكم وأنا قلت لكم مطمئن جدا. ليه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم، فان رايت جندا من جنود منسوبه لله وهزمت فاعلم انهم انحلوا عن الجنديه لله. لان ما دام وان جندنا لهم الغالبون، يبقى ان انهزمت يا جدع يبقى انت في ساعه من الساعات في المعركه لم تكن جنديا لله، نفسك دخلها شيء. ولذلك لما حصل في أحد، صحيح المسلمين انهزموا، إنما المسلمين هم اللي انهزموا مش الإسلام، لأن المسلمين انحلوا عن أوامر الرسول. قال لهم اوعوا تغادروا من المنطقة بتاعة الرماة دي، ولو رأيتمونا إن كنا منتصرين اوعوا تعرضوا، وإن كنا منهزمين وحنروح نفر للمدينة اوعوا حد يجي منكم. فخالفهم، بمجرد ما جت المعركة وانتصروا الأول راحوا نازلين للغنائم، جه لف قال عليه وعمل له. يبقى لما انهزم المسلمون في احد انتصرت اوامر الرسول، لانهم لما خلفهم انهزموا. بالله لو انتصروا مع المخالفه اكان يستقيم لرسول الله ام؟ يبقى الاسلام هو اللي انتصر ولا لا؟ فقال لهم انا معاكم ما تخافوش، ساعه ما اشوف اي حاجه هتدخل، زي ما تدخلت في الحمرة والجمره برضو هتدخل في الله. لا تخاف، انني معكما اسمع وارى. فاتياه فقولا انا رسول ربك. يا والاول نزل مع انه قايل لهم بالليل، لكن برضو ما هو مدعي الالوهيه وانه عامل رب، انا ربكم الاعلى ولي ملك مصر ومش عارف ايه وشغل، وبعدين يبقى ربك، انا رسول ربك. ده هدى جامده قوي. فاتياه فقولا انا رسول ربك. ما مشكوش بقى حته الالوهيه والبتاع والحاجات اللي دي ما قالوش كده من على الثالث مره واحده، لا خلاها هنا. قالوا له احنا جايين عشان ناخد بني اسرائيل. بني اسرائيل انت بتعذبهم ومسخرهم، وكل اعمال الحفر هم اللي بيعملوه، وكل اعمال البناء هم اللي بيعملوه، احنا عايزين ناخد بني اسرائيل، راجعين ناخد ولادنا. فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه. والايه جايه من مين برضو تاني؟ من ربك. والسلام على من اتبع الهدى. ربنا علمهم ازاي يدخلوا عليه. قال لهم الاول ادخلوا بالحاجه اللي يعني ما تمسش كبرياء قوي، تمسش الهيته ومش عارف ايه. وبنو اسرائيل احنا عارفين انهم هم البقيه الباقيه من يوسف ومن اخوته اللي دخلوا مصر. قال ادخلوا مصر ان شاء الله ايه، ورفع ابواه على العرش وبقى عظيم الغرض القصه بتاعه. فظلوا هناك، هم بقوا هم يعني اللي بيتصرفوا في الامر على خزائن الارض وان حفيظه العليم ومش عارف ايه. وبعدين بقى يوسف عزيز مصر، والملك بتاع مصر بقى مقربه، مش قال الملك استخلصه لنفسي ايتوني بيه استخلصه لنفسي؟ وبعدين قال له انك اليوم لدينا ايه، مكين امين. يبقى ده كان في خدمة الايه، الملك. فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية، اللي هي بقى الايه، المعجزة، بآية من ربك. والسلام على من اتبع الهدى. سلام على من اتبع الهدى دي، لان ما تقول له مش تحيه بقى، انت بتحيين كان متبع الهدى، وان كان مش متبع الهدى يبقى خلاص هو. ولذلك مش دي اللي قالها رسول الله للمقوقص عظيم القبط ولهراقل العظيم الروم ومش عارف ايه؟ قال له اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، فان توليت فانما عليك اسم الاريسيين، مش كده؟ قال له والسلام على من اتبع الهدى. انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. اداله بقى القضيه النهائيه، قال له احنا في الوحي اللي عندنا اللي يكذب ويتولى ومش عارف ما يسمعش كلامنا يجي له عذاب. هذه القضيه اللي معكم. انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. طب معنى اوحي يعني من الايه؟ من اللي قاله، من الرب. فحب بقى يدخل في متاهات بقى علشان ايه؟ يطول الجدل على ما يفكر يعمل ايه. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال له ايه؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ايه اعطى كل شيء خلقه؟ كل شيء في الوجود مخلوق لمهمه، وربنا خلق الشيء مناسب للمهمه بتاعته. اعطى كل شيء خلقه المناسب لمهمته، ثم هدى كل شيء الى ان يستعمل الامر في مهمته. لما تيجي تبص للودن، بس الودن، شوف التعاريج اللي فيها واللويات والمش عارف الايه والبتاع. ان الطبله دي رقيقه قوي، فقبل ما يجي الصوت يجي صوت شديد يمكن يسمها، فقبل ما يجي الصوت يتلون شويه شويه كده لحد ما يدخل عليها بريق، ولما يجي الريح ما يلاقيش جاهزه كده. الله، معموله بايه؟ يجي للعين معموله بقدر. القدر العين دي ان حرارتها زادت عن 12 لازم تسيح، وارنبه الانف ان زادت عن 9 تؤديش مهمتها، مع ان في حته في الجسم حرارتها 40 اللي هي الكبد، والحراره الكليه للانسان 37. طب 37 دي في منطقه البرد والجليد والطنبوره اللي فوق هي 37، في منطقه الاستواء في البلاد الحاره هي ايه؟ 37. اذن فالانسان الله خلقه لمهمه وكيفه عليها. 37 هي 37، لا تطلع ولا تنزل الا لافه في الجسم، مش عشان الجو. وبعد ذلك قدره وهداه التكوين. والى لقاء اخر ان شاء الله.